السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله أمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نسترسل في الحديث عن هذه الكتب والمراجع التي هي بين أيدينا، ويسر الله سبحانه وتعالى لكثير من شبابنا بل وشيوخنا وأبنائنا أن يطلع عليها. وكما قلنا، ينبغي للمطلع أن يعرف على أي شيء يطلع، وأن يتعرف على منهج الكتاب الذي يقرأه. وإن كنا في اللقاء الماضي قد أنهينا الحديث عن تفسير أبي السعود، فاليوم إن شاء الله تعالى نقف مع كتاب آخر ومع تفسير آخر. هذا التفسير كما قلت هو لم يطبع في كتاب مستقل، وإنما طبع على هامش تفسير ابن جرير الطبري. وهذا التفسير هو التفسير المسمى بغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري أو للنيسابوري، كما سوف نفصل هذا الاسم إن شاء الله تعالى، أو هذه النسبة إن صح التعبير، أو إذا أردنا أن يكون التعبير تعبيرا صحيحا. هذا التفسير من التفاسير الهامة جدا، والذي ينبغي أن نتعرف عليه وعلى صاحبه. هذا التفسير للنيسابوري، احنا قلنا في اللقاء الماضي ان اسمه في الحقيقة نظام الدين ابن الحسن ابن محمد ابن حسين، وهذا الرجل يقال فيه الخرساني، ويقال فيه النيسابوري، وبها اشتهر. كما قلت، هذا الرجل اختلفوا في تاريخ مولده وفي تاريخ وفاته. بعضهم يعد هذا الرجل من علماء القرن الثامن، وبعضهم يعده من علماء او القرن غيره، من علماء القرن التاسع. ايا كان الامر، فهذا الرجل علمه موجود، له مؤلفاته، ومنها هذا التفسير الذي بين ايدينا اليوم، والذي نتعرف عليه في يومنا هذا. كل ما ذكر عن هذا الرجل في مولده وفي ترجمته أن أصل هذا الرجل الأهل، أصل هذا الرجل أهل، ولد ونشأ في مدينة تسمى أو في قرية تسمى قم، و وهي من قرى خرسان. وعلشان كده بيقال الخرساني اصلا ومولدا، يعني من ناحية اصله ومولده ينسب الى خرسان. ثم نشأ وتربى وترعرع في نيسابور، وعشان كده يقال النيسابور. اذا هو يقال الخرساني ده باعتبار الاصل والمولد، ويقال النيسابوري باعتبار ايه؟ باعتبار النشأة والتربية، نشأة وتربى بها. نيسابور كما قلت لكم هي مدينة من مدن بلاد فارس، وهي من اغزرها واكثرها في الخيرات. بيقولوا ان اصل هذه القرية او المدينة كما يذكرون وكما ذكر صاحب اللباب في الانساب، بيقول ان نيسابور في الاصل كانت عبارة عن قرية مليئة بالقصب، كلها اراضي زراعية لا تصلح للبناء، وكلها مليئة بالقصب كالغابات الان وما يشبه ذلك. مر عليها ملك من الملوك يسمى سابور، فقال ان هذه القرية تصلح لان تكون مدينة، فامر بان يكتس ما فيها من قصب وان تبنى وان تصبح مدينة، فكان ما امر به. كلمة قصب عند هؤلاء تسمى ني، والملك الذي بنى هذه القرية يسمى ايه؟ سابور، وعشان كده ادمجوا كلمتين مع بعض فسميت بايه؟ نيسابور. هذه اصل التسمية كما يقول ابن الاثير في اللباب في الانساب، فبيقول ان هو ده اصل الكلمة، ني بتساوي كلمة ايه؟ قصب، وسابور اسم الملك الذي انشأ هذه القرية وبناها. هذا الرجل نشأ وتربى في أحضان أسرة علمية، أحب العلم وتربى على العلم، فبرع في عدة علوم. كان بارعا في علم اللغة، وكان بارعا في علم القراءات، وكان من القراء، فلا يعد في بلدته وفي زمانه من الايه؟ من القراء. فكان نابغا في علم اللغة وفي علم القراءات، في علم التفسير، في علم الحديث، درس جملة من العلوم، وكذلك في علم الكلام وفي علم الفلك، ولذلك كان هذا تأثير في تفسيره، أنه لا يمر على آية تتعلق بشيء من الفلك أو الأمور الكونية بمعنى أصح، أو آية فيها أقوال أهل الكلام إلا وكان له معها وفيها باع. ولذلك يعد من علماء القراءات، من علماء اللغة، من علماء التفسير، يعد أيضا من العلماء الذين على علم بالعلوم الكونية، يعد أيضا من علماء علم الكلام. فهو كما يقال عنه كان موسوعة، يضاف إلى هذا أنه كانت عنده نزعة تصوفية، وانا اقول لك هذا الكلام وطبع تحت منه يعني كذا خط، لاني اجد ان هذا هيؤثر عليه حتى في تفسيري، وانه بعد تفسير كل آية يقول ومن التفسير الاشاري في هذه الآية كذا وكذا وكذا وكذا، لان كما قلت كانت له نزعة تصوفية، وكان متأثرا كثيرا بالتصوف، زي ما هنشوف يا ترى كان التصوف معتدل ولا تصوف منحرف، هذا ما سوف نقيمه ونعلمه ان شاء الله تعالى. كذلك في ملحظ خطير جدا ينبغي ان احنا نقف معه، انه القرية التي نشأ فيها كان مشتهر فيها المذهب الشيعي للإمامية الاثنى عشرية، وعشان كده بعض الكتاب بيعد هذا الرجل من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. هل يا ترى الذي عد النيسابوري من الإمامية الاثنى عشرية ظلمه أم كان منصفا؟ وهل كان فعلا متأثرا بهذا المذهب أو كان غير متأثر بهذا المذهب هذا ما سوف نراه. النيسابوري أو نظام الدين كما قلت لكم رجل نشأ علم وتعلم، ولكنه ما ألف هذا التفسير وما اشتغل به إلا في أخريات حياته لما ألح عليه بعض تلامذته. هذا التفسير يعتبر اختصارا لتفسير تحدثنا عنه، يعتبر هذا التفسير اختصار أو مختصر لتفسير سبق أن تحدثنا عنه، بيضاف إليه أنه طعنه ببعض المعلومات التي فتح الله بها عليه، ويضاف إليه أنه ضم إليه بعض المعلومات من بعض التفاسير الأخرى، ولكن كما قالوا تأثره البالي أنه تأثر بتفسيرين، في تفسير رقم واحد له يعتبر روح هذا التفسير بالضبط ليمثل عبارة عن 75% من هذا التفسير، وباقي التفاسير تعتبر تأتي في الدرجة الثانية والثالثة. إذا أردت أن تعرف تأثر هذا الرجل وبمن تأثر وعمن أخذ، اقرأ مقدمة هذا التفسير وأنت ستعرف. وتعالوا معنا لنقرأ ماذا خط الرجل وماذا كتب بيده في مقدمة تفسير هذا. اسمع اسمع، هو بيقول في مقدمة هذا التفسير في الصفحة 5 بالضبط من تفسير ابن جرير الطبري، وهو كما قلت لك على الهامش، بيقول: وكان علم التفسير من العلوم بمنزلة الإنسان من العين، والعين من الإنسان، وكان قد رزقني الله سبحانه وتعالى من إبان الصدى وعنفوان الشباب حفظ لفظ القرآن. يعني هو عايز يخبر عن نفسه انه كان من حفظة الايه، وده شيء طبيعي لان كان من زي ما قلنا من ايه، من القراء، والعلم بالقراءات، والعلم بالقراءات بيدل علم بفهم المعاني، وعارفين يعني وده علم هام جدا بفهم القرآن، حفظ لفظ القرآن وفهم معنى الفرقان. وطالما طالبني بعض أجلة الإخوان وعزة الأخبان ممن كنت مشارا إليه عندهم بالبنان في البيان، والله المنان جازيهم على حسن ظنونهم ويوفقنا لإسعاف سؤالهم وإنجاح مطلوبهم، أن أجمع كتابا في علم التفسير مشتملا على المهمات، مبينا على ما وقع إلينا من نقل الأثبات وأقوال الثقات من الصحابة والتابعين ثم من العلماء الراسخين والفضلاء المحققين والمتقدمين والمتأخرين، جعل الله سعيهم مشكورا وعلمهم مضرورا، استعنت بالمعبود وشرعت في المقصود، معترفا بالعجز والقصور في هذا الفن وفي سائر الفنون، لا كمن هو ببنانه ويشعره المهم قاعد يتكلم ويقول ان في النهايه إن ليس عندهم العلم الا القليل، مصداقا لقول الله تعالى: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اسمع بقى: ولما كان التفسير الكبير المنسوب الى الامام الافضل والهمام الامثل الحبر النحرير والبحر الغزير الجامع بين المعقول والمنقول الفائز بالفروع والأصول أفضل المتأخرين فخر الملة والحق والدين محمد ابن عمر ابن الحسين الخطيب الرازي تغمده الله برضوان. بيتكلم عن مين؟ عن الفخر الرازي، عن الفخر ايه؟ الرازي. فتفسير هذا التفسير الذي معنا اللي هو غرائب القرآن والغائب الفرقان اختصار لتفسير الفخر الرازي، وتأثر به كثيرا. هو تفسير آخر هنتكلم عنه وإن كان طبعا التأثر البلد كما قلت بتفسير الفخر الرازي، وأسكنه بحبوحة جنانه اسمه مطابق للمسمى، وفيه من اللطائف والبحوث ما لا يحصى ومن الزوائد والغطوث ما لا يخفى، فإنه قد بذل مجهوده ونفل موجوده حتى عصر كذبه على الطالبين وأعوز تحصيله على الراغبين. فأعبى يتكلم أنه اختصر منه والتقط منه العقود وأخذ منه الفرائد واللطائف إلى آخره. تمام. بيقول: وضمنت إليه ما وجدت في الكشاف، اللي هو مين؟ تفسير الزمخشري. هذه التفسيرين اللي تأثر بهم تماما هذا الايه المفسر. هذا المفسر زي مين؟ كنا لسه بنتكلم عن ابي السعود. قلنا السعود واخد منين ومنين، مش كده؟ واخد منين ومنين. فكان اول ما تأثر به ابو السعود ما تأثر بايه؟ بالفخراز يا راجل ولا بالزخشري؟ ها قلنا ايه؟ انت معايا خالص. فقلنا ان ابو السعود اختصر تفاسير معينة وحطاها، ارجع للي قلناه وافتكر. كذلك المعنى الان اللي هو مين النيسابوري اللي هو النظام الدين هذا الذي نتكلم عنه، ايضا تأثر بتفسيرين. تفسير مين؟ تفسير الرازي وتفسير الزمخشري اللي هو الكشاف. طبعا الزمخشري ده عامل مشترك في التأثير ما بين ابو السعود وما بين النيسابوري، ما بين ابو السعود وما بين النيسابوري. فبيقول ان هو اخذ منه هو الاخر وضممت اليه ما وجدت في الكشاف وفي سائر التفاسير. فتلاقي ان هو خاص هذين التفسيران بافراد الايه الاسم، لان كان الاعتماد الاكبر عليهما، والباقي قال وباقي الايه التفاسير ادمرها لنا اخذ منها اشياء بسيطه جدا سائر التفاسير، واخد بالك. فكانت هذه المقدمه بيان لمحتوى هذا التفسير. ده عندي رقم واحد في صناعة هذا التفسير هو الفخر به، وهينتهج منهجه في أمور كثيرة جدا نشوف الفخر رازي. ونمرة اثنين تفسير الكشاف للزمخشري، وبعد هذا ولم يغفل باقي التفاسير فأخذ منها ما رأى أنه ينبغي له أن يضمه لهذا التفسير. كذلك زي ما قلت إن في المقدمة، في مقدمة هذا التفسير هتلمح مدى علم هذا الرجل بالقراءات، وعشان كده اتكال هذا الكلام في الصفحة الخامسة زي ما قلنا. في الصفحة الثامنة لما بدأ يتكلم بقى في مقدمة التفسير وما ينفع المفسر وأدب المفسر وما إلى ذلك، بدأ يتكلم ذكر القراء السبعة وتسمية نقلاتهم من الرواة وطرقهم من الثقات. جاب القراء السبعة اللي هم أصحاب أشهر قراءات واللي قراءاتهم السبعة صحيحة. فجاب القراء السبعة، القراء السبعة دول مين؟ تولدوا فين؟ أخذ عنهم مين؟ وروى عنهم مين؟ ومين أشهر من روى عنهم؟ وما إلى ذلك. ده إنجل بدل على أن هذا الرجل كان ثبتا في علم إيه؟ في علم القراءات. وعشان كده لما تأتي وتفتح تفسير هذا الرجل ستلمح له منهجا. أول شيء بيعمله في تفسير أي آية، أول ما يأتي عن تفسير أي آية أول شيء يعمله يذكر لك القراءات. كلمة دي جاء، فمثلا كلمة بيوت يقول لك قرأت بالضم وقرأت بالكاف، بو يوت وبي يوت، تنطق كده وتنطق كده. وأحيانا بعض الناس بعرفش يقول غير بيوت بالكسر كده، واحيانا بعض الناس يقول بيوت بالضم كده، وكلا التعبيرين في الحق انه صحيح، مش واحد صحيح، الحق انه ايه صحيح. يعني نطقت بالكسر فصحيح، وان نطقت بالضم فايه فصحيح. ان ضممنا الباء بيوت صحيح، وان كسرنا الباء بيوت يبقى برضو ايه لا تعيب على من قرأها كذا. ويقعد بقى يقول مين اللي قرأ بقراءة الضم ومين اللي قرأ بقراءة الايه الكسر، وهل ده داخل في التغيير المعنى او ليس له داخل. ويذكر كل قراءة وينسب هذه القراءة الى هريئة، خطير جدا في هذا المضمار. ولذلك اي انسان يتعلم علم القراءات او يريد ان يتعلم علم القراءات يقرأ هذا التفسير فله باع كبير. وهذا من الامور التي يعني كان يعني يعتبر زاد فيها عن غيره، لا اقول تفرد بها عن غيره فغيره كان ينقل قراءات، ولكن زاد فيها عن غيره لاتقانه بهذا العلم. فاول منهج كان بيعمله انه يبدا اولا بذكر الايه بذكر القراءات، ثانيا لو للايه سبب نزول يذكر سبب الايه سبب النزول. بعد هذا يقول لك التفسير يبدأ تفسيره بالربط بين الآية وبين سابقتها، ايه العلاقة اللي بينهم والتسلسل في المعنى، فيبدأ بهذا. ثم بعد هذا يدخل بقى الاكتليت في معاني الكلمات، وان كان الآية لها سبب نزول يذكر سبب الايه، سبب النزول، ثم يدخل لك في معاني الكلمات. الآية كانت تشتمل على معلومة كونية يتكلم عنها، وظل يتكلم ويتكلم ويتكلم، زي لما يتكلم عن يسألونك عن الأهل، تمام؟ فأي تفسير ستأخذ المعنى السريع وعادي. لكن هو يجي يتكلم بقى ليه القمر يبقى هلال، وليه يبقى بدر، وليه ما يبقاش هلال على طول، وليه احيانا يبقى هلال واحيانا يبقى بدر، وايه اللي بيخليك تشوفه هلال وايه اللي بيخليك تشوفه بدر. وخش بقى في كلام بقى انعكاس اشعه الشمس على القمر ومواجهه الشمس للقمر، وازاي ده بيحصل، وامتى تشوفه هلال وامتى تشوفه بدر. تجد نفسك بتاخد درس في العلوم اللي ايه الكونيه والفضائيه وانت قاعد بسم الله ما شاء الله. كذلك لو الآية فيها علم كلام، وطبعا دي الملاحظ اللي أحيانا بيذكرها لك بقى الشعراوي وغيره لما بيجيبوا اللمحات اللي هي العلمية دي، بيبقى اعتمادهم في هذا على تفسيرين، تفسير اللي لها بين هذه الآن وتفسير الجوهري اللي احنا نيجي نتكلم عنه، هو تفسير علمي بحث، تفسير علمي بحث اهتمامه بالدرجة الأولى بالمواد العلمية بقى، سواء يتعلق بعلم النبات، بعلم الحيوان، بعلم الفلك، بعلم الصناعة، بعلم الزراعة. وتلاقي التفسير بسم الله ما شاء الله بالصوت والصورة، يعني الكلام وفي تصوير وشرح على الصورة، أكنك بالضبط تدرس في كلية طب أو في كلية علوم. ده تفسير الجوهري اللي هو بتاع طنطاوي جوهري اللي هنتكلم عنه ان شاء الله تعالى، وهنجيب لك اجزاء منه اتفرجت عليها من قبل ان شاء الله. فزي ما قلت ان لو الايه فيها معلومه عن علم الفلك يتكلم عن علم الفلك، لو في معلومه يتكلم فيها اهل الكلام، اهل الكلام زي المعتزله والخوارج والشيعه والاشاعره، كل دول زميهم احنا اهل اهل الكلام. فلو في الكلام او الآية تتحمل موضوع يتعلق بعلم الكلام يخوض في علم الكلام ويبقى له باع ويتكلم ويذكر أدلة الكل ويرجح بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ايه الراجح وايه اللي مش راجح. فمثلا في قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة، واخد بالك الآية دي او باب الإشكال، ان لما ربنا يجعل على قلوب الرجل كنان فهذا سيمنعه من وصول الحق إليه، أليس هذا له عذر؟ لما يجي يقول له الله أنت ما قبلتش الحق ليه، والله الله جعل على قلبه أكنة. فالمعتزلة يبقى لهم معاها توجيه، وأهل السنة يبقى لهم معاها توجيه، كل فرقة ليها معاهم توجيه، يذكر هذا الكلام ويعلق عليه وكذا وكذا ويبين ما صح وما لا يصح، ويا ترى بيميل لرأي من في الآخر، يا ترى هو سني، يا ترى هو معتزلي، يا ترى هو شيعي زي ما قالوا عنه. دي مسائل هنشوفها بالأمثلة الحية، لكن هذا هو الإطار العام لتفسير هذا الرجل. لما بنبدأ إن شاء الله تعالى مع هذا التفسير لنرى منهج الرجل في هذا التفسير، بنمسك أو بنمسك على سبيل المثال تفسير هذا الرجل لسورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيه؟ بكلمات فأتمهن. بدأ يفسر هذه الآية، أول شيء بيعمله إيه؟ أول شيء يعمله إيه؟ يقول لك القراءات، وباللفظ بالحرف لو القراءات، أول ما دي تفسر الآية دي أول كلمة يكتبها لك كده القراءات. زي ما قلت لك ده من أبرع العلوم التي برع فيها، من أبرع العلوم التي برع فيها. أنا الآن ممسك بالمجلد الأول، واخد بالك المجلد الأول في صفحة 386، طبعا المجلد الأول ده من تفسير إيه؟ ابن جرير. التفسير اللي قاعد نتكلم عليه فين؟ على هامش اهو، انتوا لو قاعدين جوه اتفرجوا على هامش اهو، واللي عايز يشوف بعد ما اخلص سوره يشوف، تمام؟ فاول حاجه بيقولها القراءات، قرئ إبراهيم وإبراهام. وانت بتشوف اثنين إبراهيم وإبراهام. طب الكلام ده موجود حتى في المصحف، حتى في المصحف هتجد مثلا في سورة مريم وغيرها إبراهيم بإثبات الياء. تعال بقى في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه به بكلمات، اقرأ الآيات دي، وعهدنا إلى إبراهيم، والآيات دي الآيات لا في الربع كله. طب أي واحد طلع مصحف الآن شوف كده فيها ياء ولا ما فيهاش ياء؟ طب واحد يدينا مصحف ما فيهوش مصاحف شوف فيها ياء ولا ما فيهاش ياء؟ ها نشوف كده. والحاجات دي لازم تلفت، وبعض الناس بيسألنا أحيانا يقول لك الله، هو مرة اكتبوها بالياء ومرة اكتبوها من غير الياء، من غير الياء فتنطق من غير الياء ولا تنطق بالياء؟ بالياء، واخد بالك؟ فنشوف في المصحف. انت المفروض ان شاء الله، ودوها نصيحة مني والله، في دروس تفسير احنا بنتكلم فيها دي، المفروض كل واحد قاعد في ايده مصحف، عشان لما يضرب امثلة يبقى المصحف وياك، ان النظر يعني بيقوي ناحية السماع عندك. وده العلم. جبت يا ابني وايه ابتلى ولا لسه بتدور عليها؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ها فيها ياء ولا ما فيهاش؟ ها فيها ياء ولا ما فيهاش؟ مش هتلاقي فيها ياء، لا يمكن هتلاقي فيها ياء. ها ما فيهاش، مش كده؟ وانا اللي معاهم مصاحف وبقول لك ما فيهاش. هتجيب في ايات تانية وتلاقي فيها ايه؟ يا شوف بقى الحصر الجميل اللي هو عمله ده علم. ولما يطلع مثلا واحد بقى بسم الله ما شاء الله يتكلم بهذا العلم، سواء بقى على المنبر في دارك علم، تقول بسم الله ما شاء الله، راجل عنده علم لكن هو مدون، بس مين اللي يقرا؟ اسمع بقى. ولا طبعا قرئ يعني القراءات، قرئت ابراهيم بالياء وابراهام، واخد بالك، بغير ياء. وقعد بقى يعدد لك السور. اسمع بقى بيقول ايه بقى. واعلم ان ذكر ابراهيم في القران 69 موضعا. شوف الكلمة بيعمل لك بحث اهو، ذكر سيدنا ابراهيم في القرآن دي كم موضع؟ 69 موضعا، منها 33 بغير الياء. شوف العملية بقى، الحسابية الدقيقة اللي هو عملها، 33 موضع بغير الايه؟ الياء، اللي هو زي كتاب ابراهام بالالف، تمام؟ ومنها 36 بالياء ابراهيم. طب هي كتبت بالياء مره وكتبت من غير الياء ايه؟ مره. وشوف احنا حسبناهم بقى كل المواضع اللي ذكر فيها ابراهيم كم موضع؟ 69. احفظهم، ده علم اهو، بتاخد فعل اهو. احفظ 69 موضع. كم موضع من غير ياء؟ ها؟ 33. والباقي بالايه؟ بالياء. ده علم بتاخده، اول علم بتدوره، تمام؟ والعلة في ذلك تيجي تقول الله. طب وهي كده ليه؟ وبعض الناس يسأل ده مرة فيها ايه ومرة ما فيهاش ايه. في ناس كتير بتقرأ المصحف ما تاخدش بالها من الكلام ده عشان فيه، وفي ناس تاخد بالها ويبقى مستغرب ايه ده غلط ده ولا ايه. ومرة واحد جاب لي مصحف بيعتبر ان دي غلطة، يقول لك الله ما فيش سد المصحف مطبوع وابراهيم مش حاطط لها ليه؟ لا هي كده، هي كده، لا هي نعم هي كده. والعلة في ذلك اتباع مصحف فيما كتب، فما كتب بالالف قرئ بالالف، وما كتب بالياء قرئ بالياء. الا تشوف الدقه بقى في نقص النقص، لما تتبعوا المصحف الاصل ونقلوا منه زي ما كان القراء بالياء، ان لقاها مكتوبه بالياء يكتبها ايه؟ بالياء، لقى من غير ياء يثبتها زي ما هي من غير ايه؟ برضه يقول لك بزود لها ياء من عندي. وده دليل على الدقه في الايه؟ في النقد، والامانه في الايه؟ في النقد، زي ما شاف كان. طب وده سببه ايه؟ او سبب اختلاف القراءات؟ ان هي عند العرب تنطق هكذا وتنطق ايه؟ هكذا. فلو كتبت هكذا وقرئت هكذا صح، ولو كتبت هكذا وقرئت هكذا ايه؟ صح. بس طبعا احنا متفقين بشرط، اللي بيلتزم بقراءه من اول ما يقرا زي ما بيبدا بيها بايه؟ بينها بيها. سيبك من شغل المقاولات اللي بيعملوا الضلالية اللي بيقول لهم قراء ويقول لك إبراهيم إبراهام والناس الله ده عبث ولعب بالقرآن الكريم. ده عبث ولعب بالقرآن الكريم شغل التجارة كله يعني فعلا باعوا الدين ليكسبوا الدنيا وخسروا الاثنين والله تبقى عارف تمام. فهي بيقول من الاثنين. طيب اسمع ربنا ليه والاختيار عند الأئمة أن يقرأ بالياء وهو الأشهر. إذا أنا لما أجي أقراها حتى لو هي من غير ياء أعمل أنا إيه؟ لكن هم كتبوها بأمان زي ما شاف ونقل زي ما حط. لكن مشهور عند الأئمة إن أنا لما أقرأ أقرأ بالإيه؟ أقرأ بالياء. هذا هو المشهور عند الإيه؟ عند الأئمة تمام. وبيقول وهذا ما يوافقه سائر الأسماء الأعجمية. يعني عايز أقول لك إن الأسماء الأعجمية كلها بيثبت لها إيه يا مثل إسرائيل وإسرافيل وإسماعيل فتكون النتيجة اللي أنت كرالها وقرأتها تثبت لها إيه الياء. لكن لما تكتبها تنقل كما هي زي ما رسمت كده اللي فيها ياء نحط لها ياء ما فيهاش ياء ما نحطلهاش ايه ما نحطلهاش ياء ماشي. برضه بيجي في قراءه واتخذوا من مقام ابراهيم ايه اتخذوا دي بالامر يقول لك ان في قراءه قرات وقرات بفتح الخاء لما تقرا بفتح الخاء يبقى ايه واتخذوا يبقى هم اللي اتخذوا. لما تقرأ بكسر الخاء واتخذوا يبقى ده امر من مين من الله تمام. يبقى قرأت بفتح الخاء قرأها نافع وابن عامر. اقول لك مين اللي قرأ ومين اللي ايه دي في قراءة مين. بعد ما يخلص من موضوع القراءات دي يبدأ يجي يقول لك التفسير. ابتدي فاكر بقى اول حاجة بيعملها في التفسير يربط بين هذه الآية وبين الآيات اللي هي السابقة الرابط بقى يقول لك انه تعالى لما استقصى في شرح نعمه على بني اسرائيل والمشركين ومقابلتهم هذه النعم بالكفران والعناد شرع في نوع اخر من البيان وهو ذكر قصة ابراهيم عليه السلام لان كلهم معترفون بفضله وانهم من اولاده ومن ساكن حرمه وقدام بيته وفي قصته امور توجب الاعتراف بدين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز القصة دي جايبها كمدخل بعد ما ذكر الكفر والانكار اللي واقع في المشركين فبيذكرهم بقصة مين ابراهيم بتحبوه بتجلوه اه ابراهيم والله من الذين بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودعا الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتبقى دي ادعى لحملهم على الايه على الايمان واخراج مما فيه من كفران. فيبدا يربط لك بين هذه القصة وبين ما سبقها وبين ما سوف ياتي ايه بعدها. بعد هذا بقى يبدا يخش بقى اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات هيروح بقى داخل لك في اطار التفسير وهيتوغل في ايه بقى هي الكلمات دي بقى واقوال العلماء فيها ايه والقول الراجح ايه واللي يميل هو اليه ايه واللي رجحه ايه ويخش بقى زي غيره تمام في اطار الايه في اطار التفسير والبيان هيعتمد كثيرا في اسلوبه وفي بيانه على اسلوب مين الفخر الرازي كما قلنا يعتمد كثيرا على اسلوب الفخر الرازي كما ايه كما قلنا فيهتم كذلك ان الايه اللي معانا دي ليس لها سبب نزول يكون لها سبب ايه يفصل الايه يذكر سبب الايه لكن هو بدايه بيبدا بايه بالقراءات دي قاعده خدها عنه مسلم بيها خلاص بتجي كل ايه بكل سوره لابد ان يبدا بعلم القراءات. بعد ما يبدا بعلم القراءات زي ما قلت لك لو في سبب نزول يذكره مفيش بيدخل في ربط الايه بما ايه بما قبلها وما بعدها وبعدين في التفسير لكن في سبب نزول اذكره زي لما بيجي يفسر قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها هذه الايه كان لها سبب نزول فلما يجي يفسر يقول لك التفسير بعد ما ذكر الى القراءات ما فيش بقى احد لكم مثلا في القراءات اهو يقول لك التفسير لما بين كون القرآن معجز او ده الربط بيربط الايه دي بالايه باللي قبلها اورد شبهه اوردها الكفار قدحا في ذلك طبعا في اول سوره البقره ذلك الكتاب ايه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وقعد بقى يبين القران ده هدى ولا ريب فيه بدلاله على اعجاز الايه القران فقال لك ان الكفار هنا اوردوا ايه شبه لا القران ده مش معجز ولا يمكن يكون كلام الله ليه لك ايه عمال يذكر لي امثله مره يكلمنا عن الجباله ومره يكلمنا عن البعوضه ومره يكلمنا عن العنكبوت وبرضه ربنا يقول الكلام ده تمام فيورد هذه الشبه ويرد عليها فماذا قال اسمع بقى يقول اورد شبه اوردها الكفار قدحا في ذلك واجاب عنها عن ابن عباس بسبب النزول بقى لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين مش هو ضرب المثلين المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد ايه نارا مش كده وقعد يضرب امثال المنافقين تمام فضرب مثلين في اول سوره البقره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وبعدين يقول او كصيب من السماء ضرب امثال فبيقول لك ابن عباس يرى الايه لما ضرب ربنا سبحانه وتعالى هذين الايه المثلين عن ابن عباس طبعا هنا برضو بيقول ايه عن ابن عباس ده منهج الفخر الرازي ومنهج الكشاف مفيش سند ومفيش تخريج هو عنه خلاص انتهت فبيقول عن ابن عباس لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله او كصيب من السماء قالوا الله اجل واعلى من ان يضرب الامثال وربنا يضرب امثال برضه بتاع امثال قالوا مش ممكن ده يكون كلام الله تمام اجل واعلى من ان يضرب الامثال فانزل الله هذه الايه للرد عليهم ان ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال ان الله لا ايه لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين ايه امنوا فيعلمون انه الحق ايه من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله الى اخره تمام هذا هو السبب الذي ذكر عن مين عن ابن عباس الحسن بيذكر سبب اخر الحسن بيذكر سبب اخر فهو بيقول وعن الحسن وقتادة لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتاب للمشركين ضحكت اليهود ضحكت ليه اليهود فالمثال الاول السبب اللي ذكر ابن عباس الكفار وقال ان ربنا ما ضربش امثال الكفار السبب اللي يذكر الحسن وقتادة ان اللي تعجب مين اليهود كل ده علم خدوا بالكم منه في كتاب وضرب المشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله مش ممكن يكون ده حتى مش هنقول مش هذا كلام ربنا ده ما يشبهش كلام ربنا حتى ما يشبه هذا كلام الله فنزلت شوف بقى كلام الراجل بقى اللي هو اللي معانا ده صاحب التفسير اللي هو الميسابوري ده نظام الدين هيقول ايه بقى والعجيب منهم كيف انكروا ذلك هو بيرد على مين على اليهود اللي هم اهل الكتاب اللي بيقولوا الكلام ده لا يمكن ان يشبه كلام ربنا ابدا حد يقول والعجيب منهم كيف انكروا ذلك وما زال الناس يضربون الامثال بالبهائم والطيور واحناش الارض وهذه امثال العرب بين ايديهم في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا بها باحقر الاشياء فقالوا أجرأ من الذباب وأضعف من بعوضة مش ده كان وارد في كلام العرب طب المشركين بتنشروا الكلام ده ليه؟ ما انتوا عرب وعارفين انتوا كنتوا دايما تقولوا أجرأ من الذباب أجرأ من الذباب ليه؟ اللي احنا لو تفتكروا في خطبة زمان قلنا لكم الذبابة بتلقي بيدها في الايه؟ في النار تهبط لا تهوى على الاماكن اللي بتبقى فيها حراره ومرطيه وتلقى حفاها، فبيضربك العرق تضرب بيها المثال في الايه في الجرعه الشديده، وحتى على الطعام وحاوله واقعه في قلب الايه الطعام، فكل دي نوع من انواع الايه الجرأة. فكان يقولوا على الجريء قوي اللي بينقذ نفسه كده ولا يهمه اي حاجه، كانوا يقولوا عليه اجرأ من الايه اجرأ من الذباب واضعف من بعوضه، اضعف شيء البعوضه مجرد ان تمسكها في ايدك بيحصل لها ايه بتهشم كده تتكسر خلاص. فكانوا يقولوا اجرأ من الذباب واضعف من بعوضه، ويقولوا برضو في كلام العرب وامثلتين وكلفتني مخ البعوض. مخ البعوض ده حد يقدر يطلع لي مخ بعوضه؟ يقدر؟ فكان الامر الدقيق الشاق قوي، كان يضربوا بيه المثال يقول كلفني مخ بعوضه، يعني ايه؟ يعني امر شديد قوي ودقيق قوي يصعب علي عمله. تمام؟ ده بالنسبة للعرب. طب واليهود اللي اتشدقوا ما كانش عليهم بالكلام ده؟ يقول وقد ضربت الامثال في الانجيل. طب بقى اليهود بالاشياء المحقرة كالزوان. ايه الزوان؟ حب يخالف البر. تمام؟ وكحبة الخردل والمنخل والحصى والارض والدود والزنابيل. كل ده امثلة موجودة فين؟ في الانجيل. عمال يقول لهم زعلانين ان ربنا بيضرب مثال بذبابة في القرآن وبعنكبوت، طب بطل عندكم في الانجيل ضرب المثل بالذباب والزوان. الزوان ده عبارة زي ما قلت لك حب بينبت وسط الايه القمش، عشان تبقى عارف وسط نبات القمش، وبيبقى مضر عامل الحشائش والرطش والحاجات دي بيتخلصوا منه يعني. تمام؟ بيبقى مضر. فكل الحاجات دي وكانوا بيضربوا مثلا بالمنخل في التوراة، وهو يذكره دلوقتي رد عليهم وقال لهم افتكروا انتوا في مكان كذا قلتوا كذا وضربتوا مثال بكذا، هيبقى على القرآن ليه؟ وهي في ناس كده والله تفعل الشيء ثم تعيب ايه غيرها، ويبقى الاصل عندها الاصل عندها. فهو بيقول يعني ضربت الامثال بكل ايه بكل هذا. مثل لما مثلتم لملكوت السماوات، هم حبوا كده يمثلوا ملكوت السماوات ده والدنيا دي ازاي بقى، عايزين يضربوا لها امثال والناس والملائكه والشياطين فيها يبقوا ازاي. فضربوا مثلا المثل ده موجود في التوراة وموجود في العهد القديم حتى الآن. اسمع بيقول فقلت مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع في قريته حنطة. حنطة اللي هو ايه زرع في قريته حنطة. طب ما تضربوا المثل يبقى مثله زي رجل زرع في قريته حنطة جيدة نقية خالصة كده ما يطلعش فيها شوائب خالص. فلما نام الناس جاء عدوه واحد من اعدائه اتسحبوا ليه، فزرع الزوان بين الشنطة عشان يفسدها، راح حاطط له فيها البذور اللي هي بتطلع بقى الايه حشائش والقش والبتاع اللي ملهاش لازمه دي عشان يبوظ الشنطة كده. زرع الزوان بين الايه الشنطة، فلما نبت الزرع واشتد غلب عليه الزوان. بقى الزوانات بره ومداري عليه، وعلشان كده لما يجوا يحصدوه يصعب عليهم الامر، فبيضطر بقى يحصدوا ده مع ده. يحصدوا ايه؟ ده مع ده، وده بيقلل من خمسه عشان تبقى عارف ايه. واشتد غلب عليه الزوان، فقال عبيد الزارع، الناس اللي شغالين في ارضه يعني، يا سيدنا أليس حنطة جيدة نقية زرعت في قريتك؟ أنت مش زارع فيها حنطة عشرة عشرة كده خالصة؟ فقال بلى. قالوا فمن أين هذا الزوال؟ قال لعلكم أن ذهبتم أن تخلعوا الزوان تخلعه معه حنطة، دعوهما يتربيان جميعا. قال لهم ما تشغلوش بالكم، هو حد يشيل حاجة تيجي تشيل هو لسه ما تدرش كده تروح شال الزوال وروح مقاطع معاه الايه؟ حنطة طلاب في الأرض. فاعمل ايه؟ قال لهم سيبوهم الاثنين لحد ايه؟ ما يكبروا كده. تمام؟ فدعوهما يتربيان جميعا حتى الحصاد، فلما جاء الحصاد أمر الحصادين أن يقتلوا أن يقتطعوا الزوان من الحنطة وأن يربطوه حزما ثم يحرق بالنار. ويجمع الحنطة إلى الجرد. وأفسر لكم ذلك الرجل الذي زرع الحنطة الجيدة هو أبو البشر. في المثال بقى اللي زرع الحنطة الجيدة ده اللي سرد عايز يقول لك بيه أو زارع الحنطة ده صاحب الأرض اللي زرعها جيدة ده زي مين؟ زي آدم أبو البشر. والقرية هي العالم، القرية هي الايه؟ هي العالم. والحنطة الجيدة النقية هي أبناء الملكوت الذين يعملون بطاعة الله. يبقى آدم زرع ذريته في الأرض زي الرجل زرع الحنطة في الايه؟ في الأرض. ذريته دي منها الصالح ومنها الصالح، زي ما في حنطة فيه زوال. فالحنطة دي مثال لمين؟ الناس الكويسة التي تعمل بطاعة الايه؟ بطاعة الله. ماشي. والذي زرع الزوان اللي جه العدو اللي جه حط الزوان ده مين بقى؟ هو ابليس. ده انت بيت وانا ما وانا والزوان. طب الزوان اللي هي زرعها دي وسط الحنطة وسط العيال دي اللي هم مين؟ اللي هي ايه؟ المعاصي. مش هو قاعد ينفث بين الذرية بالمعاصي مش كده ولا ايه؟ هو بيقول والزوان المعاصي التي يزرعها ابليس واصحابه. طابون اللي بيجي بقى يشيلوا ويحصدوا دول هم الملائكة يتركون الناس حتى تدنو اجالهم. يشيلوا الناس لحد ما اجالهم ايه؟ يتم زي الملائكة وعايزين يقطعوا رقبة العصر بيسيبوه لحد ما يستوفي ايه؟ اجله. بعد ما تتم الاجال ما بيسيبوش بقى ياخدوا مين؟ المؤمن والايه؟ غير المؤمن. تدنو اجالهم فيحصدون اهل الخير الى ملكوت الله واهل الشر الى الهاوية. مش احنا قلنا بقى الحنطة بيحطوها في الجيران فوق ها والجيران بيعملوا في ايه؟ بيحرقوه الى الهاوية. وكما ان الزواج يلتقط ويحرق بالنار فكذلك رسل الله وملائكته يلتقطون من ملكوته المتكاسلين والآثمين فيلقوا لهم في الهاوية فيكون هنالك البكاء وصريف الأسنان ويكون الأبرار هنالك في ملكوت ربهم من كانت له أذن تسمع فليسمع. ده مثال ضربوه ولا ما ضربوهوش؟ موجود فين؟ في التوراة. مسكروا بالشنطة والزوال والزراع والحصاد. طب جايين بتعيب على القرآن ليه؟ بتعيب على القرآن ليه؟ وده اللي بيرد ليه هذا الرجل اللي هو النيسابوري بيرد على ايه؟ على اليهود ان انتوا تعجبون من امر هو في كتابك. الكتاب اللي معاكم ده كتاب الله؟ قالوا اه. طب بتعجبوا من كتاب الله اللي معانا فيه كده ليه؟ لا اله الا الله. بتكذبوا ان يكون بتقول لا يشبه كلام الله. طب ده ايه ده يشبهه؟ طب ما انتوا عندكم الكلام ده برضه. ازاي ما يشبهوش بقى؟ يبقى الكلام اللي عندكم ده مش كلام الله بقى؟ ها؟ شوف الرد. وده طبعا رد دليل من هذا الايه؟ من هذا الرجل. تمام؟ برضه بيضربوا مثال اخر بيكملوا هذا المثال بمثال ايه؟ واضرب لكم مثلا اخر. ملكوت السماء كرجل اخذ حبة الخردل وهي اصغر الحبوب وزرعها في قرية فلما نبتت عظمت حتى صارت كأعظم شجرة. واحد زارع خد حبة خردل اصغر حبوب زرعها لما نبتت طلعت صغيرة لا ده طلعت ايه؟ فأعظم ايه؟ شجرة من البقول. وجاء طير السماء فعشش في فروعها. اسمع ما بيقول فكذلك الهدى من دعا اليه ضاعف الله تعالى اجره وعظمه ورفع ذكره. دع الهدى لما يقول كلمة طيبة صغيرة قبل كده ربنا يعمل ايه؟ ينمها له تبقى زي الشجرة الايه؟ زي الشجرة الكبيرة او كده بسم الله ما شاء الله ويرفع له ايه؟ ورفع ذكره ونجى به من امتدى. اللي بيسمع الكلمة الطيبة دي زي العصافير اللي جت على الشيشة فين؟ في فروع الشجرة واحتمت بيها. لذلك اللي بيمشي مع الكلمة الطيبة بينجو بيها ان شاء الله تعالى. كل دي امثلة موجودة فين؟ فبتعيبوا على ايه اللي اتقال او كل القرآن بيضرب امثلة بتعيبوا عليه ده ليه؟ اذا هذا الرجل كما قلت له منهج معين في تفسيره كما قلنا انه بيبدأ اولا بعلم القراءات بعد هذا بيربط الآية بالآية السابقة والآية اللاحقة بعد هذا بيبدأ يتكلم عن سبب النزول ان كان هناك سبب نزول ويبين إن كان المقام يحتاج إلى بيان. طيب موقف هذا الرجل أولا من ناحية مسائل العقيدة إيه ومذهبه إيه مع مين، من ناحية الفقهيات موقفه إيه ومع مين. طيب وهو زي ما قلنا متأثر بالإمامية الاثنى عشرية ولا لا، من مسألة ينبغي إن إحنا نعرف. طيب والتصوف نزعية التصوفية هل اللي هي احنا تكلمنا عنها واشرنا اليها، هل يا ترى كان معتدلا ام كان منحرفا؟ بل لو حبيت تعرفه اديني ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم انت زي ما انت شايف انا بتكلم بالعافية، انا بزوري بيجيب دم من امبارح، فتدعو الله سبحانه وتعالى لي وان شاء الله تعالى نستكمل حديثنا ونخش بقى في المهم بقى اللي احنا عايزينه الفقهيات والتصوفيات والى اخره في يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. نسال الله للعظيمين ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.